قال أنبأنا أبو عيسى الترمذي، قال أنبأنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال أنبأنا سعيد بن سفيان الجحدري، قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا حديث حسن. وسمرة بن جندب أبو عبد الرحمن مات في آخر سنة 59 ويقال سنة 60. والحسن هو الحسن ابن أبي الحسن البصري، واسم أبي الحسن يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري، مات سنة 110. قال الحسن: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وأنا يوم الدار ابن 14 سنة. قلت: وفيه دليل على أن الغسل لاكتساب الفضل والوضوء جائز. وقوله فبها ونعمت، قال الأصمعي: فبالسنة أخذ، ونعم الخصلة أو الفعلة، وقيل فبالرخصة أخذ، وذلك أن السنة الغسل يوم الجمعة. قال أنبأنا أبو عثمان الضبي، قال أنبأنا أبو محمد الجراحي، قال أنبأنا أبو العباس المحبوبي، قال أنبأنا أبو عيسى الترمذي، قال أنبأنا هناد، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية. وقوله ما بينه وبين الجمعة، قال أبو سليمان الخطابي: يريد بذلك ما بين الساعة التي يصلى فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى. قلت: فيدخل فيه النصف الآخر من الجمعة الأولى والنصف الأول من الجمعة الثانية حتى يكون العدد 7 وزيادة 3 أيام، فتكون الحسنة بعشر أمثالها. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أنبأنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال أنبأنا وهي عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن بهز عن وهيب عن عبد الله بن طاووس قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا القاسم بن جعفر، قال أنبأنا أبو علي اللؤلؤي، قال أنبأنا أبو داود، قال أنبأنا عثمان بن أبي شيبة، قال أنبأنا محمد بن بشر، قال أنبأنا زكريا، قال أنبأنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب الغنوي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من 4: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. قلت: أما الاغتسال من الجنابة ففرض، وغسل الجمعة سنة، والاغتسال من الحجامة استحباب، والاغتسال من الجنابة استحباب للنظافة، لأنه لا يأمن أن يكون المحتجم قد أصابه شيء من رشاش الدم. وروي أن عليا رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يغتسل يوم العيد. هذه الجملة من الأحاديث والآثار في باب غسل يوم الجمعة. ويوم الجمعة اجتماع متوسط بين اجتماع الجماعة الذي يكون كل صلاة وبين اجتماع العيدين، فعندنا العبادات التي تشرع لها الجماعة: الصلاة، صلاة الخمس، والجمعة، والعيدان. هذه اجتماعات منها ما هو يومي وهو الخمس صلوات، ومنها ما هو أسبوعي وهو اجتماع الجمعة، ومنها ما هو سنوي وهو اجتماع العيدين. وهذا لحكم عظيمة شرع الله سبحانه وتعالى، لحكم عظيمة. فاجتماع أهل المنطقة أو الحي إنما يكون في الصلوات الخمس، فيحصل من التآلف والتعارف وسؤال بعضهم عن بعض ما يحصل. فإذا كان الجمعة فهو اجتماع أعم وأعظم، لهذا لا تشرع الجمعة في كل مسجد. هذا الأصل، أن الأصل أن مسجد الجمعة يكون مسجد جماعة أعظم من مسجد أعظم من جماعة الصلوات الخمس والفروض، فتغلق المساجد إلا مسجدا يستوعب المسلمين في منطقة أوسع، وإن جازت الجمعة في كل مسجد، إلا أن المشروع أن المساجد تغلق إلا مساجد الجمعة. يعني مثلا عندنا في هذه المنطقة كلها مثلا 5 مساجد أو 6 مساجد، لا ينبغي أن تقام الجمعة في كل مسجد، لأن هذا المسجد رحمه الله سيكون في مجموعة، وهذا المسجد سيكون في مجموعة، وهذا المسجد سيكون في مجموعة، فيحصل تفرق، وربما هذا المسجد كان فيه نصفه والمسجد الآخر فيه ثلثه، كما يحصل في بعض المناطق تجد المسجد أحيانا فيه صفين، مسجد فيه 3 صفوف أو كذا. لكن لو أغلقنا هذه المساجد وأبقينا مسجدا يكون واسعا في المنطقة فيجتمع فيه الناس، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي الجمعة مع رسول الله، ولا يصلي الجمعة في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفروض فنعم، كما جاء في الصحيحين في الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، ثم أتى أهل قوم وهم يصلون في مسجدهم صلاة العصر قبل بيت المقدس، فقام عليهم وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك، لما سمعوا هذا داروا وهم كذلك. فدل هذا على أن الجماعات كانت تتعدد في كل مسجد جماعة، أما الجمعة فقد كانوا يغلقون هذه المساجد ويأتون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. لكن في بلادنا هذا غير موجودة، كل من بنى مسجدا يريد أن يصلي فيه الجمعة يصلى فيه الجمعة، ولو ما صلي فيه الجمعة قال اشمعنى مسجدي، هذا مسجد، هذا كنيسة، هذا لا بد من الصلاة في مسجدي. لكن مثلا في بلد تفهم السنة مثل المملكة أو كذا، فإنهم يجعلون مساجد خاصة للجمعة، فهذه المساجد مساجد الجماعات هذه تغلق أبوابها في الجمعة، ومسجد الجمعة هذا مسجد جامع يجمع الناس، هذا اجتماع وسط. حتى إذا كان يوم العيد كان الاجتماع الأكبر لأهل البلد كلهم، يعني لو كان مثلا في البلد مسجدان أو 3 مساجد للجمعة، في العيد لا تصلى صلاة العيد في المساجد، وإنما يخرج أهل البلد جميعا خارج البلد أو في الخلاء يجتمعون اجتماعا أكبر وأعظم، وهو أكبر اجتماع يحصل بالنسبة للصلاة. هذه الاجتماعات يشرع فيها التنظف، ومنها ما يشرع فيها الاغتسال كالجمعة والعيدين، وغسل الجمعة آكد من غسل العيدين، وغسل الجمعة آكد من غسل العيدين. ولهذا اختلف أهل العلم في حكم غسل يوم الجمعة مع الاتفاق على 1 مشروعية، وأنه آكد في الاستحباب، وأن استحبابه متأكد. ثانيا اتفقوا على صحة الصلاة إذا لم يغتسل، حتى عند من قال بوجوب غسل الجمعة فإنه اتفقوا على صحة الصلاة. إذن ما ثمرة قول من قال بالوجوب إذا كانت تصح الصلاة؟ ثمرة قولي أنه يأثم، يعني خالف ترك واجبا يأثم لكن الصلاة صحيحة، كما في الحج لو ترك بعض الواجبات فالحج صحيح لكنه يأثم على ترك بعض الواجبات، فترك الواجب هنا يترتب عليه الإثم الشرعي لكن تصح الصلاة. إذن هم اتفقوا على أن الصلاة صحيحة، على أن الصلاة صحيحة لو لم يغتسل، لكن الذين رأوا الوجوب قالوا بأنه إيه آثم، والذين لم يروا الوجوب قالوا بأنه لا إثم عليه وترك الأفضل. إذن هؤلاء اتفقوا على أن الاغتسال هذا أفضل لا شك، وأن سنية متأكدة. الأمر الثاني أن الصلاة تصح ولو لم يغتسل، ولكن الذين رأوا الوجوب أثموا من ترك الاغتسال، والذين لم يروا الوجوب قالوا فاته أجر عظيم. طيب، يبقى لب الخلاف، هل غسل الجمعة واجب أو مستحب؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أنه واجب، استدلوا على ذلك بما سمعتم من أدلة تؤكد ذلك، كقول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، ومحتلم يعني بالغ، حتى لا يفهم واحد أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني إذا كان الرجل محتلما فقط، محتلما يعني رأى الاحتلام فإنه يغتسل، لا، ليس المراد بهذا محتلم يعني أصابه احتلام، وإنما المراد بلغ أن يحتلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب، هي الحائض تصلي؟ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هي الحائض تصلي؟ المراد من بلغت الحائض، لا يقبل الله صلاة حائض يعني امرأة بلغت أن تحيض لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار، لا يقبل الله صلاتها حائض إلا بخمار. غسل الجمعة واجب على كل محترم يعني كل بالغ لأنه صار مكلفا، وقوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أتى الجمعة أن يغتسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقوله صلى الله عليه وسلم حق وقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم أخذ العلماء منه وجوب الاغتسال في يوم الجمعة، وقالوا هذا نص أصلا لا يقبل التأويل، هذا نص صريح، النبي يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، تقول أنت سنة، ما ينبغي أن تقول سنة، أن اللفظ صريح واضح، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى، ومن الصحابة قول أبو هريرة والله عنه، ومن المعاصرين قول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكان شيخنا ابن عثيمين يقول هذا نص واضح صريح واجب على كل محتلم، خلاص فلا تقول سنة، واجب. وذهبت الجماهير من أهل العلم إلى أنه سنة وليس واجبا، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة أيضا، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، برضو هذا صريح في الاستحباب، من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني أنها مجزية طيبة، ولكن الغسل أفضل، فظاهر هذا الحديث أن الاغتسال أفضل لكن الوضوء مجزئ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة ثم أتى فدنا من الإمام واستمع وكذا إلى آخر النص، توضأ ثم أتى، فدل هذا على أن الوضوء يجزئ، وكذلك الأثر في أن عمر رضي الله عنه لما كان يخطب على المنبر فأتى عثمان فسأل عن هذه الساعة، تأتي في هذه الساعة يعني ماذا تأخرت، طبعا ما لم يكن الصحابة مثلنا الآن، واحد يجي أول ما يخرج الخطيب ولا بعد ما يخرج الخطيب مثلا في نصف الخطبة تبدأ الناس وفد أو كذا، ولكن كانوا يبكرون إلى الجمعة، يبكرون إلى الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب، بدلا من الساعة الثانية فكأنما قرب. طبعا الساعة دي عندنا كلها ملغاة، ساعاتنا نحسبها من أول ما يصعد المنبر، من أتى من أول منبر ده بطل، يعني إنه الخطيب يصعد المنبر وأنت جالس بطل، حتى عند كثير من الإخوة لما أقول يعني من العوام تجد الأخ يجي بعد ما يصعد الخطيب ويجلس عند العمود الأخير ولا ينظر موقعا على الحائط ويغضب جدا إذا وجد موضع عند جوار الحائط عشان يخلي وجهه فين، يخلي وجهه لا إلى الإمام، إلى الحائط الآخر، إلى الحائط الآخر، وربما نام أو ربما نعس أو ربما كان. هذا حال كثير من الناس، لكن الصحابة أبدا ما كانوا يفعلون هذا، وإنما يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة الأولى الساعة الثانية والساعة الثالثة. سمعنا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن الساعات هذه من متى تبدأ، فقال من الشروق، يعني من الشروق منذ ارتفاع الشمس، لأنه ده اللي موضع أو زمان إتيان الجمعة. فإذا ارتفعت الشمس يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى صعود الخطيب المنبر، اقسم هذه على خمسة، اقسم وقت هذا على خمسة، فهي الخمس إيه؟ الخمس ساعات. يعني قليل جدا من المسلمين من ينال بيضة للساعة الخامسة، قليل جدا من ينال البيضة، قليل جدا. أما مسألة الكبش والبقرة والبدن وهذا طبعا ذهب به الأولون، لكن قليل جدا اللي ينال البيضة إذا اعتبرنا أن الساعات تبدأ منين، أن الساعات تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد الشروق. الشاهد من هذا أن عمر لام على عثمان، يعني أنت جاي الساعة هذه كمان؟ قال والله ما ملكت إلا أن توضأت ثم تيت. قال والوضوء أيضا كمان متوضي كمان، يعني ما اغتسلت. ثم جلس عثمان رضي الله عنه، فلو كان الغسل واجبا لقال عمر قم يلا قم فاغتسل ثم أتي، لو كان الغسل واجبا. إذن هذه النصوص تدل على استحباب، تدل على تأكد الغسل واستحبابه، لكن يجزئ الوضوء. فلو كان الغسل واجبا لا عنف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء تعنيفا من أثم، ما قال فبها ونعمت. كيف يقول النبي في الوضوء فبها ونعمت والإنسان آثم أصلا إذا توضأ وترك الغسل، كيف هذا؟ فتعارض في الظاهر هذه الأحاديث، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من أتى الجمعة فتوضأ فالوضوء فبها ونعمت. فيا ترى نقدم أحاديث الوجوب أو نقدم أحاديث الاستحباب؟ قال العلماء يمكن الجمع بين هذه الأحاديث ولا إشكال في ذلك، والجمع بين الأحاديث أولى من طرح بعضه. فقالوا الاغتسال مسنون مستحب متأكد، والوضوء مجزئ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فالمراد بالوجوب هنا التأكد وليس الوجوب الاصطلاحي الذي هو يترتب عليه اسم من ترك، فإن هذا اصطلاح عند المتأخرين، وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليه، أن اصطلاح النبوة أو اصطلاح الوحي من القرآن والسنة ينبغي أن تحمل ألفاظه على الاصطلاح الذي يتناسب مع الوحي. فننظر إلى الأدلة، إذا جاء النص وقال يكره، أو جاء النص وقال مكروها أو واجبا أو كذا، فينبغي ألا نحمله على اصطلاح المتأخرين قولا واحدا، ولكن ننظر إلى الأدلة، هل توجب هذا فعلا أو تقول بالكراهة التي يدل التحريم أم لا. يعني نحن مثلا إذا قرأنا في سورة الإسراء بعد النهي عن الشرك والنهي عن عقوق الوالدين والتبذير والقتل وإلى غير ذلك، أمهات المحرمات، بعد هذا كله يقول ربنا سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، ما قال حراما، مكروها. فهل ننزل هذا الاصطلاح مكروها على الاصطلاح المتأخرين الأصوليين المتأخرين فنقول يكون القتل مكروه ويكون الشرك مكروها بمعنى الكراهة الاصطلاحية التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها؟ يعني إن تركنا أثبنا وإن فعلنا لنعاقب، يعني من فعل الشرك لا يعاقب ولكن من ترك الشرك فإنه يثاب، من قتل النفس التي حرم الله عز وجل فإنه لا يعاقب ومن ترك ذلك فإنه يثاب، أيعقل هذا؟ ممكن يجي واحد لك والله الله يقول مكروها يبقى هذا دل على الكراهة، نقول لا اصطلاح الوحي ننظر في الأدلة والقرائن، هل فعلا الكراهة هنا هي كراهة تنزيهية، كراهة دون المحرم، ولا المقصود بالكراهة هنا التحريم؟ ويكون التعبير بالكراهة كل ذلك عند ربك مكروه، يعني مما يكرهه ربنا، والذي يكرهه ربنا سبحانه وتعالى إما محرم وإما مكروه كراهة تنزيهية، وقد دل الدليل على أن هذا أعظم من المحرمات. ولهذا ليس هذا في كلام النبوة فقط ولا في كلام الوحي فقط، بل في كلام الأئمة المتقدمين حينما يقول مثلا الإمام أحمد أو الشافعي أو كذا أكره هذا الشيء، فينبغي أيضا أن نبحث في ألفاظهم، إذا قالوا نكره هل يقصد ده تحريم أم لا؟ ولهذا ورد أن أحمد رحمه الله تعالى قال أكره المتعة، أكره المتعة يعني نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة حرام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أكره المتعة فيكون في مذهبه إن نكاح المتعة مكروه وليس حراما، لأن نقول إن اصطلاحات المتقدمين ينبغي أيضا أن ينظر فيها، هل يراد بذلك كراهة التحريم أم يراد بذلك الكراهة التنزيهية؟ لو لم ينتبه لذلك طالب العلم قد ينزل الأحكام على غير منازلها. فإذا قال وقرأ حديث النبي غسل الجمعة واجب على كل محتال، لا يقبل النقاش ابدا، ويرد الاحاديث التي فيها استحباب فبها ونعمه يردها للنص واجب على كل محتل. والجمع بين الادله اولى من طرح بعض، هذه قاعده مقرره عند العلماء، كلما امكن الجمع فهو اولى من طرح بعض الادله. ولا ان تمسكت غسل الجمعه واجب على كل محتل، اتمسك انا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، واقول كما قال النبي هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فنجمع بين الأمرين بهذا الأمر، ألا وهو أن غسل الجمعة واجب أي متأكد، وليس واجبا بالمعنى الاصطلاحي أنه يأثم تاركه، وأن الوضوء مجزئ، فلو توضأ وحده في المسجد مجزئ، ونقول كما لو كما قال صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، لكن الغسل أفضل. وبهذا ينحل الإشكال. وكان هذا ترجيح شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وطبعا ده قول الجماهير من أهل العلم، يعني هو قول الأئمة الأربعة إلا مالكا وقول الجماهير من أهل العلم، وهو ترجيح شيخنا الشيخ، سمعناه يقول أدلة الوجوب أدلة قوية لكنه سنة، يعني يقول من ذهب إلى الوجوب أدلته قوية لكنه سنة، وهذا هو القول الذي تجتمع به الأدلة، غسل الجمعة يكون مستحبا ولكن الغسل أفضل بلا شك. طيب الغسل يوم الجمعة هل هو واجب على كل محتلم بنص النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل محتلم بإطلاق، يعني بيجب على الرجل وعلى المرأة، على الرجل القادر الإتيان وعلى الرجل العاجز كالمريض وعلى المسافر، غسل الجمعة واجب على كل محتلم أم هو واجب على من تلزمه الجمعة؟ الجواب لازم على من تلزم الجمعة فقط وليس واجبا على كل أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأتي الجمعة، اللي عايز يجي الجمعة يعني ممن تلزمه، من أراد يعني ممن تلزمه الجمعة يبقى يغتسل، فالمرأة في بيتها لا تغتسل يعني لا يجب عليه الاغتسال، والمسافر الذي لا يجب على الجمعة لا يجب عليه الاغتسال، إنما الاغتسال يكون واجبا عليه على من تلزمه الجمعة، على من يأتي الجمعة. هذا بالنسبة لمبحث غسل الجمعة وما يتعلق به من شافع العلمي، فتبين لنا من هذا المبحث كله بأن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا، للجمع بين هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها البغوي رحمه الله تعالى وجمعها هنا. وأيضا دل على هذا يعني بوضوح ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه، وهو مذهبه يعني الذي عليه الصلاة والسلام الذي يوافق فيه الجمهور أو الذي عليه الجمهور، أن هذا التأكد من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لما كان الناس يأتون الجمعة وقد كان العدد كبيرا وحصلت بعض الروائح من الصحابة الكريهة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وحتم عليهم هذا. هذا مذهب ابن عباس ومر معنا أظن في سنن أبي داود ما يدل على هذا، بأن هذا كان لهذه العلة، يعني تأكد عشان الغسل لهذه العلة، وإلا فليس واجبا الوجوب الذي يترتب عليه اسم الترك. نعم. لا ليس قولا قولا نصوص أن نقول يشتد التأكد، يشتد التأكد في من له رائحة. نعم. وإن أثم من له رائحة فأثم بدليل آخر لا لتصفيه الغسل بل بنص آخر وهو الإيذاء، إيذاء المسلم. نعم نعم. أما وقت الاغتسال يعني يبدأ وقت الاغتسال الجمعة، هل ممكن لو الواحد مثلا قام قبل الفجر مثلا يغتسل ويأتي صلاة الفجر ثم يقتصر على هذا الغسل على اعتبار أنها ليلة الجمعة، وهل لو اغتسل بعد الفجر يجزئه أو لابد أن يغتسل وهو آثم إلى الجمعة؟ أما إذا اغتسل قبل الفجر فلا يجزئه باتفاق، إذا اغتسل قبل الفجر لا يجزئه باتفاق. يبقى عندنا موضعان، بعد الفجر أو عند الإتيان. ونقول أفضل محل للغسل عند الإتيان، يعني إذا أردت أن تأتي يبقى اغتسل تعالى في الساعة الأولى في الساعة الثانية في الساعة الثالثة إلى آخره. ومن اغتسل بعد فجر الجمعة أجزأه، يعني لو اغتسل بعد الفجر ثم نام إلى الساعة العاشرة ونصف مثلا ثم أتى الجمعة بوضوء فإن ذلك يجزئه، لكن الأفضل أن يغتسل عند الإتيان، هذا الأفضل الإتيان حتى تكون رائحته طيبة يغتسل عند الإتيان، لكن يجزئه أن يغتسل بعد الفجر مباشرة، لكن يغتسل عند الإتيان هذا أفضل. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل من غسل الميت. قال: أخبرنا أبو الفرج المظفر ابن إسماعيل التميمي، قال أبانا القاسم حمزة ابن يوسف السهمي، قال أبانا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، قال أنبانا عبد الله بن سعيد، قال أنبانا أسد بن موسى، قال أنبانا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا حديث حسن، ويروى هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا. وصالح مولى التوأمة بنت أمية القرشي، وصالح بن نفهان، وهو صالح بن أبي صالح. واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب. قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: ليس على غاسل الميت غسل. وروي عن عبد الله قال رضي الله عنه معنى ابن عباس بن عمر وروي عن عبد الله بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة وهذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. وقال مالك والشافعي وروي عن عبد الله بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة وهذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب. وقال النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت. وقال أحمد: لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث. وقال ابن المبارك: لا يغتسل ولا يتوضأ. وقال الخطابي: ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه إنما رأى لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نطح، وربما كان على بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نطحه وهو لا يعلم مكانه يجب عليه غسل جميع بدنه، فإذا علم سلامته منها فلا يجب الاغتسال منه. وقيل في قوله: ومن حمله فليتوضأ، أن المراد منه المس، وقيل أراد بقوله فليتوضأ أي ليكن على وضوء حالة ما يحمله ليتهيأ له الصلاة عليه إذا وضعها. وروي عن ناجية بنت كعب عن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال فاذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. من الأغسال التي اختلف أهل العلم فيها غسل الميت، غسل من غسل الميت. فمن غسل الميت هل يغتسل أم لا؟ وهل إذا اغتسل يغتسل وجوبا أو استحباب؟ في ذلك نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا النص قد اختلف العلماء في ثبوته وفي صحته، فمن العلماء من ضعف الحديث كما قال أحمد رحمه الله تعالى لا يثبت فيه شيء، ومن العلماء من حسنه بطرقه. فعلى قول من حسن الحديث يبقى هل الاغتسال لمن غسل الميت واجب أو مسنون؟ فمنهم من أوجبه ومنهم من استحب، والذي يترجح إذا صح الحديث أن الغسل مستحب وليس واجبا، وهذا اختيار كثير من أهل العلم وقول الجماهير أن الغسل مستحب وليس واجبا على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه ليس هناك معنى في وجوب الاغتسال لمن غسل ميتا، لأن الميت طاهر. قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت، لا حي ولا ميت، ومن فصل منه فهو طاهر. أما إذا قيل إن بأن الاغتسال لأنه قد يكون به نجاسة ولما غسله تناثرت النجاسة وكذا، نقول يزيل النجاسة لكن لا يجب عليه الاغتسال منها. فإن اغتسل فبها ونعمة، وإن ترك ذلك فلا شيء عليه إن شاء الله، لأن الحديث مختلف فيه. وممن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وحمل بذلك على الاستحباب وليس على الوجوب، فالأمر في ذلك واسع. وأما من حمل فليتوضأ، قيل فليتوضأ محمول على إذا مس الميت، ولا معنى أصلا لذلك كما قال البغوي إذا بعضهم حمل على إذا مس، طيب ولا معنى يعني إذا الواحد مس الميت ليتوضأ. ومنهم من حمل على ومن حمله فليتوضأ، يعني ومن أراد حمله فليتوضأ فليكن متوضئا حتى إذا وضعه صلى عليه فيكون مع المصلين، وهذا أيضا يعني يبعد في المعنى، فالله أعلم أن هذا الحديث يعني لا يصح، وإن صح فكل هذا محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، فليس منا الأغسال الواجبة غسل الجمعة، بل ودائر غسل الميت، غسل من غسل الميت، وإنما هو دائر بين الاستحباب وبين الترك، بين الاستحباب إذا صح الحديث، لكن إذا ما صح الحديث فيكون الأمر مباحا إن شاء الله. وأيضا هنا جاء أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله عنه كان زوجه، وأسماء بنت عميس من الصحابيات يعني اللواتي تزوجنا من الصحابة كثيرا، يعني تزوجت من أبي بكر رضي الله عنه، وتزوجت من غير أبو بكر بمن؟ غير أبو بكر تزوجت أسماء من ثلاثة من الصحابة أو أربعة من أصحاب النساء كلهم كبار، تزوجت من أبي بكر رضي الله عنه، وتزوجت أيضا أسماء من علي، وتزوجت أسماء أيضا أظن من جعفر، تزوجت من عدد من الصحابة، وكانت امرأة ذات فضل، وهي التي غسلت أبا بكر. وفي هذا دليل على أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها، والرجل يجوز له أن يغسل امرأته. المرأة يجوز لها تغسل الرجل، الزوج يجوز لها هذا. فإن قال قائل بالموت تنقطع الأحكام، وبالتالي يكون الرجل أجنبيا عنها، نقول ما دل الدليل على هذا، بل دل الدليل على عكس هذا. فأسماء رضي الله عنها غسلت أبا بكر رضي الله عنه، وقد جاء في الصحيح أيضا أن عائشة قالت لو استقبلنا من أبي بكر ما صدرنا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. فدل هذا على أن المرأة تغسل زوجها وأن الأحكام لا تنقطع. وأما أن الرجل يغسل امرأته فقد غسل علي رضي الله عنه فاطمة، فهذا استثناء، وإلا فالمرأة تغسله النساء والرجل يغسله الرجال، لكن استثناء بالنسبة للزوج والزوجة وبالنسبة للصغير الذي ليس له يعني عورة، يعني لا يتشهى فلا تكون العورة أحكام، فيجوز الرجل أن يغسل البنت إذا كانت صغيرة سنة 2-3، ويجوز المرأة أن تغسل الصبي إذا كان صغيرا سنة 2-3 هكذا، ما لم يقع تشهي هذا يمنع من أجل الفتنة، لكن يجوز دون السبع يجوز، أما غير هذا فالرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، إلا الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها لما ثبت في السنة. نعم. قال رحمه الله باب الغسل عند الإسلام. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أنبانا أبو القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أنبانا أبو داود قال أنبانا محمد بن كثير العبدي قال أنبانا سفيان قال أنبانا الأغر عن خليفة ابن حسين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أنبانا أبو محمد الجراحي قال أنبانا أبو العباس المحبوبي قال أنبانا أبو عيسى قال أنبانا أبو نضار قال أنبانا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبانا سفيان عن الأغر ابن الصباح عن خليفة ابن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. هذا حديث حسن. وقيس بن عاصم المنقري التميمي أبو طليحة يكنى أبا علي، وهو جد خليفة بن حسين بن قيس بن عاصم. قلت والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه، والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم يكن لزمه غسل في حال الشرك، وذهب بعضهم إلى وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام، وهو قول مالك وأحمد وأبي ثور. فأما إذا أصابته جنابة في حال الشرك واغتسل ثم أسلم فأصح أقوال أصحاب الشافعي وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام، كما لو توضأ أو تيمم في حال الشرك ثم أسلم يجب عليه إعادة الوضوء والتيمم. وقيل لا يجب إعادة الغسل لأن غسل الكافر صحيح، بدليل أن الكتابية إذا طهرت من الحيض تحت مسلم واغتسلت جاز للزوج غشيانها، والأول أصح، وليس إذا صح الغسل في حق الزوج ما يدل على صحته قربة حتى يجوز أن يصلي به، كالمجنونة إذا طهرت من الحيض وغسلها زوجها جاز له غشيانها، وإذا فاقت عليها إعادة الغسل. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكافر لو اغتسل وتوضأ ثم أسلم فله أن يصلي به، أما التيمم فيستأنف. قلت والاغتسالات المسنونة 16: غسل الجمعة والعيدين والخسوفين والاستسقاء والغسل من غسل الميت وغسل غسل الكافر إذا أسلم والمجنون إذا فاق، وسبعة في الحج: الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللوقوف بالمزدلفة، وثلاث اغتسالات لرمي أيام التشريق، وأكدها غسل الجمعة. نعم، هذا الجمع الذي جمعه البغوي رحمه الله تعالى هنا من الأقسام المستحبة 17، منها ما جاء فيه الدليل ومنها ما لم يأتي فيه الدليل فلا دليل عليه. قال: والاغتسالات من السنة 16 غسل الجمعة، نعم ورد به الدليل، والعيدين نعم ورد به الدليل، وأما الخسوفين فلم يرد فيهما دليل، لم يرد فيهما دليل. والاستسقاء كذلك من السيدي، والغسل من غسل الميت هذا كما سبق وقلنا إن صح في الحديث، وغسل الكافر إذا أسلم وهو الباب الذي عقده رحمه الله تعالى هنا، غسل الكافر إذا أسلم. فنحن معنا حديث قيس بن عاصم هنا أنه لما أسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. طيب، لهذا استدل به من أوجب غسل الغسل على الكافر، فإذا أسلم الكافر قالوا يجب تغتسل، يلا روح اغتسل، وكما حصل بحديث ثمامة لما ذهب لما كان مربوطا في المسجد ثلاثة أيام ثم بعد ذلك انطلق فاغتسل ثم أتى ونفق الشهادتين. فمن العلماء من قال بوجوب غسل الكافر إذا أسلم يغتسل، ولأن من أن يكون مثلا جنبا و لم يتطهر إلى غير ذلك. ومن العلماء وهم الجمهور من قال باستحباب الغسل الكافر وليس بوجوبه، واستدلوا على ذلك بأنه قد أسلم كثيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمرهم بالاغتسال، فلو كان الغسل واجبا لأمرهم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم فلعله لعلة رآه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بسببها، لكن لو كان واجبا لأمر كل من أسلم، فلما أسلم كثير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه أمرهم دل هذا على الاستحباب وليس الوجوب، وهذا القول الراجح أن غسل الكافر مستحب وليس واجبا، بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كثيرا ممن أسلم، وأما أمر صلى الله عليه وسلم لمن أسلم أن يغتسل فهذا على الاستحباب أو لمعنى رآه صلى الله عليه وسلم. فغسل الكافر إذا أسلم الصواب فيه الاستحباب وليس الوجوب، والمجنون إذا أفاق، والمجنون إذا أفاق، المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم، إذا كان عليهما غسل واجب فنعم نقول إنه يجب الاغتسال عليهما، أما إذا ما كان عليهما غسل واجب خلاص ما في شيء. نعم. قال: وسبعة في الحج: الغسل للإحرام، وهذا أيضا ورد به الدليل وهو مستحب، والدخول مكة هذا أيضا ورد به دليل، والوقوف بعرفة هذا لم يرد به دليل أن من أراد أن يقف بعرفة يغتسل، لم يرد به دليل، والوقوف للمزدلفة أيضا هذا لم يرد به دليل، وثلاث اغتسالات لرمي أيام التشريق هذا أيضا لم يرد به دليل، وأكدها غسل الجمعة لأنه الغسل الذي اختلف فيه العلماء اختلافا قويا في وجوبه، فلا أقل من أن يكون آكد هذه الأغسال. يبقى عندنا اغتسالات مسنونة 16 غسل، لكن بعضها ورد به الدليل وبعضها لم يرد به دليل أصلا، ولكن لعلهم قاسوا على حال الاجتماعات، يعني يقاس على الجمعة وكذا والعيدين، فالمعنى أنه في الاجتماعات يكون الاغتسال فقصه، ولكن لم يرد به أصلا دليل خاص. هذا بالنسبة للغسلات المستحبة. وأما الغسل الواجب فسبق أن بين أن يكون الغسل من حيض أو من جنابة أو من التقاء ختانين، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، أو يكون من احتلام أو جنابة تحصل بجماع أو كذا، هذه الأغسال الواجبة، أو الحيض والنفاس هذه أغسال واجبة، وباقي هذه الأغسال فإنه يكون مستحبا. على كل، نأخذ من هذا كله اهتمام الإسلام بالنظافة وبالطهارة، وأنه دين الطهارة ظاهرا وباطنا. أما في الظاهر فيدور حال الإنسان بين غسل ووضوء، وإذا لم يجد ماء تيمم، فحال الإنسان هكذا بين غسل ووضوء، فتكون الطهارة طارة واجبة من جنابة أو احتلام أو كذا أو حيض أو نفاس، وطارة مستحبة كما مر معنا في الجمعة والعيدين ودخول مكة والإحرام وغير ذلك، هذا أقل شيء، وإلا الإنسان يستحب له النظافة بعموم، لو اغتسل مثلا كل يومين كل ثلاثة لإزالة الرائحة الكريهة هذا مشروع له ومتأكد له. هذا بالنسبة للظاهر. أما الباطن فعناية الإسلام بطهارة القلب من أضغاله وأضرانه وأمراضه من حقد وحسد وغل وغير ذلك من هذه الأمراض القاتلة التي اعتنى بها الإسلام عناية عظيمة. لهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فجمع للنبي صلى الله عليه وسلم الطهارتان، طهارة الظاهر وطهارة الباطن، وهذا عناية الإسلام، أن يكون المسلم نظيفا في ظاهره وأن يكون المسلم نظيفا في باطنه. تعلمون قصة الرجل الذي قال صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ولم يكن الخارج أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، فهؤلاء يرجى لهم ذلك إن شاء الله، وإنما الخارج رجلا عاديا لم يعرف بكثير صلاة ولا صوم ولا نفقة ولا جهاد، ويدخل رجل عادي من عوام المسلمين يضع نعليه تحت إبطيه ويقطر الماء من لحيته. كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا، كل مرة يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، حتى قال عبد الله بن عمرو: وقد تعجب من شأن الرجل أنا ألزمه، فذهب إليه وبات في قصة طويلة، نظر إلى الصلاة بالليل إذا هو ليس مميزا فيها، يعني رجل مثلا ينام له ساعة ويقوم الليل، لا، وإنما يقوم في آخر الليل كرجل عادي جدا. وبعد الثلاث قال تعالى: أخبرني. طبعا خبر النبي صدق صلى الله عليه وسلم، فقد قال نبيه كذا وكذا وكذا، فما هو أرجع من تعمله؟ قال: لا شيء، غير أني لا أبيت وفي صدري شيء لمسلم، ما أبيت في صدري شيء، سلامة الصدر سلامة القلب. قال عبد الله بن عمر ابن عمرو، قال: يلا ده حاجة بسيطة، ايه كلام الله، حاجة بسيطة يا رجل، بعد اللي انت عامله سهلة سهلة سهلة سهلة. قال: هذه التي بلغت بك ما بلغت وتلك التي لا نطيق. احنا ممكن نطيق ان احنا نقوم الليل كله، ممكن نطيق ان نصوم النهار، ممكن نطيق ان نجاهد، اما ان يبيت احدنا وليس في صدر شيء لمسلم، هذه التي بلغت بك ما بلغت وتلك التي لا نطيق. طبعا عبد الله بن عمرو يقول هكذا، انما احنا ولا هي من هندوس، ايه يعني ده هذا شغل العوام، انما احنا بقى نقوم الليل ونصوم النهار زي بعض العوام يتصل على بعض المشايخ فتصل عليه الساعة واحدة بالليل، فالشيخ بيقول له يعني يقول فتوى شيخ يعني أخي إحنا الوقت متأخر وكذا، يعني هل جعلتها نهارا وكذا؟ فقال: الله أنا أسأل الشيخ المحسن بس من أهل الليل، يعني من أهل الليل ما ينامش يعني مثلا، أو أظن أن بعض المشايخ دول من العشاء الفجر سحب واحد يصلون الفجر بوضوء العشاء، ما أعلم أن الله المستعان. فالإسلام اعتنى بطهارة الظاهر وبطهارة الباطن، فالطهارة التي يتكلم فيها أهل الفقه هي الطهارة الظاهرية، طهارة الظاهر اللي هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال القبث، أما طهارة القلب فهذا يعنى به أرباب السلوك. لهذا نكون قد فرغنا من كتاب الطهارة أيضا، ونقف عند كتاب الصلاة، كتاب الصلاة. نقتصر على هذا ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.